الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان توجيهات عامة لسماحة الشيخ عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعيدهم بطانة السوء، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يمنح خادم الحرمين الشريفين الشفاء العاجل، هي في الحقيقة الوصية بالله، الوصية بالقرآن الكريم، كلمة تتعلق بالوصية بكتاب الله. كتاب الله فيه هدى ونور، كتاب الله حق وحنان، وهو صراطه المستقيم، وهو ذكره الحكيم، من تمسك به نجا ومن حاز عنه هلك. يقول الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون إلا لهم. هذا كتاب الله يهدي للتي هي أحسن، يعني يهدي للطريقة التي هي أقرب، والمسلك الذي هو أقرب، الذي هو خير الطرق وأطومها وأداها، هو يهدي إليه، يعني يرشد إليه ويدل عليه ويدعو إليه، وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته وخلقه عنده، هذا هو الطريق، وهو المسلك الذي به إنا جعل النجاة. أنزله الله جل وعلا بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين، كما قال في سورة النحل: ونزلنا على الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين، فهو تبيان لكل شيء وهدى إلى طريق السعادة ورحمة وبشرى، فماذا

يتفهم ويتعقل. واسأل عما أشكل عليه، اسأل أهل العلم عما أشكل عليه، مع أن أكثره بعمل الله واضح، أكثره واضح للعامة والخاصة، مثل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وأحل الله البيع وحرم الربا. آيات واضحات بين فيها الله سبحانه وتعالى. هكذا الظلم، حرم الظلم، قال: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال اسمه: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. لا تظلم الناس لا في مالهم ولا في انفسهم ولا في اعراضهم، احذروا الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله. لا تظلم، لا تعدى على الفقير او تخونه او تخون غير الفقير. اتق الظلم في المعاملات في كل شيء. لا تظلم عمالا، اذا كنت صاحب شركه او عندك عمال في بيتك لا تظلمهم، اعطهم حقوقهم واوف لهم بالشروط، شروطهم اعطهم اياها. لا تظلمهم سواء كنت مدير شركه او عندك في بيتك او في مزرعتك، اتق الله فيهم، لا تستضعفهم تخونهم. وهكذا في جميع شؤونك لا تكون خائنا ولا غشاشا في بيعك وشرائك. من غش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جل وعلا: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. شعرا من هذا الكلام، يعني يرعون الامانه. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. انت وكيل على ذكر انسان او مزرعته، لا تخونه، انصح، اد الواجب، ولا تخون منها شيء الا باذنه. وهكذا في جميع الأشياء. وكيف البيع؟ انصح في البيع ولا تخن. في الإجارة انصح ولا تخن في أي شيء. في بيع ثمرة النخل، في أي شيء انصح، اتق الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم لا تظلم. عليك دين، اتق الله في أداء الدين، لا تقول إني معسر وأنت تكذب، اتق الله وأد الدين. أنت مأمور بهذا، مأمور أن تؤدي الحقوق وأن توفي بالعقود. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة نفوسهم وزكاة أموالهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يحفظون الفروج من الزنا واللواط وسائر المعاصي، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أو ما كان يعمل فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم يرعونها. سوف الأمانة كلام قال لك لا تكلم به، علمك به سو كذا وسو كذا ولا تخبر أحد، سر ما يضر أحد بينكم بين السر في مصالحه، لا تعلق على ربيع أحد، لا تخون، لا تخون أمانة السر أو أمانات أخرى لا تخونها. وصاك على عياله، وصاك على بهائمه، وصاك على مزرعته، وصاك على عمال، لا تخون، أدي الحق، فالله يراقبك ويعلم كل شيء. اشتريت منه حاجات، أدي حق، قد ينسى، قد يكون نسيها ما كتبها، أديها، اتق الله. أعطيه حق ثمن الحاجات اللي أخذتها من مبسطه، من دكانه، من أي مكان، لا تستغفله وتأخذ ماله بغير حق. أو استدنت منه ونسي ما قال لك شيء، فاتق الله، أعطيه ماله ولو نسيه، ذكره هذا مال عندي لك، ثمن كذا وثمن كذا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. الصلاة أعظم أعظم الواجبات، أهم الواجبات بعد التوحيد الصلاة، هي عمود الإسلام، فهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين، فاتق الله فيها، حافظ عليها. ربك يقول: حافظوا على الصلوات، هكذا يقول ربك جل وعلا. ويقول لك سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول في الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لا ترضى بمشابهتهم، لا تكن مثلهم متثاقل عن الصلوات كأنك تجر إليها، لا كن نشيط قوي في الصلاة الفجر وغيرها، لا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا غيرها، بادر سارع وراقب الله. وهكذا زوجتك وهكذا أولادك، كن قوية في هذا الأمر مع الزوجة مع الأولاد مع الخدم، وأنت أولهم، كن سارعا كن قدوة في الخير. إذا سمعت النداء بادر الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء، هكذا يأمرك كتاب الله، هكذا يأمرك الله جل وعلا، هذا أمر الله. يقول سبحانه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى العصر خصها بالذكر زيادة. ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقامت أداؤها كما أمر الله، إقامتها أداؤها كما أمر الله، هذه إقامتها. ويقول وآتوا الزكاة، لما اللي عندك أدي زكاتها، لا تبخل لا تبخل، جاهد نفسك في إخراج الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها من هذا المال اللي عندك من نقود من غنم من إبل من بقر من غيرها من عروض تجارة، ملابس، أواني، سيارات إلى غير ذلك، أراضي، أدي الزكاة، اتق الله. في 100 و 10 شيء قليل، 1,025 100,000 ما فيها إلا 1,500 ربع العشر. وهكذا في غنمك إذا كانت سائمة ترعى في 40 واحدة، 40 رأس فيما فيها واحدة، 121 ما في له 2، 201 فيها 3، ثم في كل 100 شاة. وهكذا زكاة الإبل، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم في 5 من الإبل الراعي شاة، في 10 شاتان، في 15 من الإبل 3 شياه، في 20 4 شياه، فإذا 25 فيها بنت مخاض تنتى بكرة لها سنة. وهكذا في البقر إذا كانت سائمة أو للتجارة أو منها الزكاة، سواء كانت سائمة أو للتجارة، السائمة لها زكاة، ودي في التجارة زكاة زكاة النقود. وهكذا السلع اللي عندك أواني أو ملابس أو سيارات للبيع زكاة، زكاة قيمة. إذا كانت اللي عندك تبلغ 10,000 زكاة 10,000 ربع عشر 250 10,000 ربع عشر 250 100,000 1,500 مليون زكاة ربع العشر 25,000 جاهد نفسك، انظر في السيارات قيمتها، في الأراضي اللي عندك، في البيوت، في النخيل التي للبيع قد عزمت على بيعها، اللي حال عليها الحول زكاة. الله أمرك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال سبحانه ولا يكرمون الله الفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في سبيل الله في الزكاة حقها الذي أوجب الله. وهكذا فرجك تحفظه. من فضلك اقلب الشريط. سبيل الله في الزكاة حقها الذي أوجب الله، وهكذا فرجك تحفظه عن الزنا والفواحش وأسباب ذلك، وهكذا أولادك من الذكور عناد تحرص عليهم، هكذا زوجتك عند إخوانك اللي تحت يدك أخواتك تتقي الله فيه، وفي صيام رمضان تتقي الله، إذا جاء رمضان صمنا مع الناس تصوم كما أمر الله، تحفظ صومك عن اللغو عن الغيبة والنميمة عن المعاصي، لا تجرح صومك، صون صيامك عن كل المعاصي، وعليك بكسب الحلال، افطر على حلال، سحر من الحلال من كسب طيب، واحذر الحرام، صم صوما صحيحا، اذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما حرم الله، هكذا الصوم الكامل، ان يصوم عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله، وهكذا في حج لا ترفض ولا ترسخ، إذا حججت صنص حجك عن جميع المعاصي، احذر في جميع الأحوال ولا سيما في حج وبعده وقبله، احذر المعاصي قبله وبعده، هكذا في معاملات بيعك وشرائك احذر الغش والخيانة والكذب، مر النبي صلى الله عليه وسلم على صفرة من طعام في السوق، ومر في السوق بيعش محل الشراء، مر على صفرة من طعام كأنها حس بشيء فيها، فأدخل يده فيها، أدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا داخلها رطب فيه ماء فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ وش هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أصابه المطر، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، يبيع الصفرة وداخلها مو طيب، من غشنا فليس منا، المقصود أن كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر، من كل شر، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في جميع الأحوال،

ينبغي يعالج من جهه المسؤوله. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. مدرسه تقول من جدك قبل صلاه الفجر ولا يصلي محل المغرب.